الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، كلمة، ولازلنا مع هذه الكلمة الرقراقة، لازلنا مع الثقة. أتحدث عن الثقة في الله جل وعلا، تلك الثقة التي ذاق طعمها حلاوتها وعرف قدرها نبي الله نوح، ونبي الله إبراهيم، ونبي الله موسى، ونبي الله أيوب. تلك الثقة التي ذاق طعمها وعرف قدرها وحلاوتها نبي الله يونس، قال جل وعلا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، وليس المعنى الآخر. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمات الحوت، في ظلمات البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله، بفاء الترتيب والتعقيب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نادى في هذه الظلمات وكله ثقة أن الذي على العرش استوى جل وعلا سيسمعه بل ويراه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله جل وعلا يسمع ويرى، الله جل وعلا يسمع ويرى. تلك الثقة التي ذاق طعمها وحلاوتها نبي الله يعقوب وهو يقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تلك الثقة التي ذاق طعمها حين قال لأولاده: اذهبوا فتشوا عن يوسف، ابحثوا عنه في كل مكان، وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا سيرد يوسف عليه. إنها الثقة التي ملأت قلب نبي الله يوسف وهو في الجب وهو في السجن، وهو يخاطب إخوانه، وهو يرسل بقميصه ليلقيه إخوانه على وجه أبيهم وعلى وجه أبيه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليرد الله عز وجل إليه بصره: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ثقة عجيبة جدا. إنها الثقة التي ملأت قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار، ما من سبب من الأسباب إلا وأخذ به النبي المختار، متجه من مكة إلى المدينة يتجه شمالا، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم اتجه جنوبا، لأنه يعلم أن المطاردين الباحثين سينقبون في كل الطرق المؤدية إلى المدينة. لقد خرجت مكة بأسرها لتبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، وأخذ النبي بكل الأسباب كما تعلمون جميعا، وفجأة وفي لحظة انقطعت كل الأسباب، فها هم المشركون المطاردون يحاصرون الغار من كل ناحية، وفي حوار هامس خافت متهدج متقطع يقول الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثقة بيقين ويقول لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، معية الحفظ، معية النصر، معية المدد، معية التأييد. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ونجى الله حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، لا تحزن إن الله معنا، حفظه الله وحفظ صاحبه ونجاهما ربنا تبارك وتعالى. إنها الثقة التي ملأت قلوب أصحابه رضوان الله عليهم جميعا حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بعد غزوة أحد، في غزوة حمراء الأسد، إن الناس يعني المشركين، إن المشركين قد أعدوا لكم العدة وفكروا أن يعاودوا الكرة عليكم بعد أحد، ولازالت جراحهم تنزف. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنها الثقة التي ملأت قلب أم موسى حين قال لها ربها جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. انتبه للقرآن، فإذا خفت عليه ارميه في البحر. هل يقال في الدنيا كلها لأم: إن خفت على ولدك ارميه في البحر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبكل ثقة تضع أم موسى رضيعها المبارك في التابوت في صندوق خشبي وتلقي به في الماء، ليجعل الله الماء الذي هو مصدر الغرق، ليجعل الله الماء مصدر أمن لهذا الرضيع الذي لا حول له ولا قوة، ولكن لأنه في معية الله جل وعلا، لأن أم موسى امتثلت أمر ربها تبارك وتعالى. ويتهادى التابوت ويقف أمام قصر فرعون لا تحرك الأمواج ولا تدفعه الريح، ويستخرج الصندوق ويفتح، وتنظر امرأة فرعون إلى هذا الرضيع الوضيء المبارك وتقول قولتها: قرة عين لي ولك أي لها ولفرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوا، أمر لا يقتل. وهو هو الذي يبحث عنه فرعون بعينه، هو الذي يبحث عنه فرعون بعينه، لكن يشاء ربك جل وعلا ألا يتربى موسى إلا في بيت فرعون. وتخلي بالك ألا يتربى إلا في بيت فرعون، يا الله. ويحرم الله عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد. خلي بالك كده، أم موسى الآن في قصر فرعون وموسى في صدرها، تضمه إلى صدرها ترضعه، وفرعون إلى جوارها يأمرها أرضعيه أشبعيه أكرميه، لا إله إلا الله. وبالأمس القريب كانت أم موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. الله على الثقة. يريت نتدبر هذه المعاني، يريت نستشعر هذه المعاني لتملأ قلوبنا بالثقة، أو لتمتلئ قلوبنا بالثقة في الله جل وعلا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال ابن القيم: فإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه، وجاعلوه من المرسلين. إنها الثقة التي ملأت قلب هاجر عليه السلام حين وضعها إبراهيم ورضيع المبارك إسماعيل عند دوحة فوق زمزم، ولما يبنى البيت بعد، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وهم بالانصراف، فتعلقت به هاجر وقالت: إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وإبراهيم لا يلتفت لا يرد. فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه، يعني نعم أنا مأمور. فقالت هاجر بثقة تهز القلب: إذن لا يضيعنا، يا الله إذن لا يضيعنا. وهي لا ترى إنسا ولا ترى أنسا ولا ترى بيتا، بل ولا ترى شجرة لتستظل بظلها، بل لا ترى إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس، بل لا ترى إلا رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار. تقول بكل ثقة: إذا لا يضيعنا. وينصرف الخليل ويترك هاجر ورضيعها في هذه الصحراء المقفرة المهلكة المترامية، وينفد الطعام، ينتهي التمر وينتهي الماء، بل ويجف اللبن في صدرها، لا ترى شيئا، وتسرع بقلب الأم الملتاعة لتبحث عن أي شيء، فلا تجد أمامها إلا الصفا، إلا جبلا شاقا لا تنظر إليه الآن كما هو الحال في بيت الله الحرام بعدما مهد بل وكيف. تصعد جبلا وهي المرأة الضعيفة في الشمس المحرقة، لتصعد الصفا وتنظر في كل اتجاه لا تجد شيئا، فتنزل مسرعة لتصل إلى المروة، وتفعل هذا كما تعلمون سبعة أشواط لعلها تجد شيئا لهذا الرضيع المبارك الذي بدأ يتلبط ويتلوى أمام عينيها بين يديها. وفي الشوط السابع على المروة، في رواية أخرى جميلة جدا عند الإمام الطبري ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الحج بسند حسنه الحافظ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواية ابن عباس في صحيح البخاري الرواية الأولى: على المروة سمعت صوتا فقالت لنفسها: صاحب صاحب يعني كأني أسمع صوتا غريبا. فالتفتت ناحية الرضيع فوجدت الملك يعني جبريل عليه السلام بالقرب من إسماعيل. في رواية الطبر التي ذكرت الآن من حديث علي رضي الله عنه بسند الحسن وحافظ بن حجر، نادى جبريل على هاجر وهي على المر في الشوط السابع وقال لها: من أنت؟ جبريل يقول لهاجر: أنت مين؟ من أنت؟ فتقول هاجر: أنا أم ولد إبراهيم. يا الله، ما قالت، لم تقل أنا هاجر، ما قالتش أنا هاجر، وإنما قالت أنا أم ولد إبراهيم. ليه؟ لأن إبراهيم معروف لأهل السماء، يعرفه أهل السماء، فقالت أنا أم ولد إبراهيم، نسبت نفسها إلى إبراهيم. فقال لها جبريل عليه السلام: إلى من وكلكما؟ تركه هنا في المكان ده المين، إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال جبريل: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ كان ما كان، لا زالت عين زمزم يشرب منها ملايين المسلمين، بل مليارات البشر من يوم فجرها الله جل وعلا لإسماعيل إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الثقة. قد يقول قائل الآن: الله يسامحك يا شيخ محمد يا حسان، تكلمنا على الأنبياء وتكلمنا على أمهات الأنبياء وعن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصعد بنا في أفق وضيء، لكنك تعلم واقعنا الذي نعيشه ونحياه، وفرق كبير بين الثرى والثريا، لكنني أقول بملء فمي إن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة معطاءة، أمة ولود، لا تزال هذه الأمة تخرج أهل اليقين وأهل الثقة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أنا لا أقول هذا رجما بالغيب، ولا أقول هذا من باب الأحلام الوردية، ولا حتى من باب ضغط الواقع لأفرج عن المكروبين والمجروحين والمتألمين أبدا، إنما أقول ذلك بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية لهذه الأمة خيرية مطلقة، ولا ينبغي لأحد البتة أن يسلب الأمة خيريتها حتى وإن مرت مرحلة من مراحل الضعف والهوان. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة المنصورة لا تخلو منها الأمة أبدا في كل زمان ومكان، لابد أن تجد من أبناء الطائفة المنصورة من يثبت للبشر في دنيا الناس أن منهج الله جل وعلا قابل للتطبيق في الواقع. لم ينزل الله هذا المنهج الرباني والنبوي ليكون مجرد مثل أو مجرد قيم، لا، بل للتطبيق في دنيا الناس وفي واقع الناس. وأنا أقول الآن بكل ثقة بفضل الله جل وعلا، لو أتحنا الفرصة لملايين الإخوة والأخوات ممن يتابعون على شاشة قناة المجد، لو أتحنا الفرصة لكل مسلم ومسلمة أن يحدثنا عن موقف واحد فقط ذاق فيه حلاوة الثقة في الله تبارك وتعالى فجنى على الفور ثمرة هذه الثقة، والله لتكلم كل أخ وكل أخت، لا أقول بموقف واحد بل ذكر لنا مجموعة من المواقف، يا لحظات تصدق فيها مع الله لتجني ثمرة الثقة. تحدثني أخت فاضلة من أخواتنا في مصر، تقول بأن زوجها قد غاب لسبب من الأسباب ورزقت بطفلة وزوجها غائب، تقول لي هي أسرة فقيرة جدا، انتقلت هذه الأخت إلى بيت أبيها ومعها ابنتها. تقول في ليلة من الليالي مرضت البنت مرضا شديدا بالحمى وارتفعت درجة حرارتها، وتقول كانت لا تملك ثمن العشاء ولا ثمن الدواء، فتقول والله كنت يعني كل ما أصنعه يعني أضع كمادات ماء بارد على جبينها وأقوم أصلي ركعتين، أصلي ركعتين وأغير كمادات الماء على جبين هذه الطفلة وهكذا. تقول تقريبا الساعة 2 ليلا، ثانية ليلا، سمعت الباب يطرق. تقول فأسرع أبي وأنا لبست حجابي وأسرعت خلفه. مين؟ الدكتور. طبيب. طبيب. قل فتح الباب، دخل الطبيب يحمل حقيبته. سلام عليكم. وعليكم السلام. فين البنت المريضة؟ تفضل يا دكتور. أسقط في يدي. تفضل. دخل وجد البنت، كشف عليها، ثم خرج وقف أمام الباب بعد ما كتب الروشتة وصف الدواء. انتظر نصف دقيقة، انتظر دقيقة، بعدين قال هيا أختي. قالت خير يا دكتور. قال بسرعة أعطيني قيمة الكشف. تقول فارتبكت، قلت والله يا دكتور ما معايا قيمة الكشف. قالت فقال الدكتور ما عندك حياء، ما عندك إيش قيمة الكشف تتصل علي الساعة 1:30 ليلا ليه، أخرج من بيت الساعة 2 ليلا ليه. قالت والله يا دكتور أنا أسفة، أنا ما اتصلتش على حضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون، أنا لا أملك تليفون، أنا أصلا في الشقة. قال الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت له لا، ده الباب اللي جنبنا، ده الباب التاني ده. يا الله. قالت فدخل الطبيب، قال لا لا لا لا، إذن والله ما خرجت إلا لهذه الأسرة، وما خرجت برغبتي، وإنما أخرجني ربي جل وعلا. يحكي لي الحكاية، قصتك ايه وحكايتك ايه. قالت فبكيت وذكرت له بعضا. تقسم بالله خرج الطبيب فأحضر العشاء وأحضر الدواء وجعل لها راتبا شهريا حتى عاد زوجها. تقول لي يعني نحن أسرة فقيرة جدا، فكان إذا ضاق بنا الحل أقول لزوجي ما يعني تشوف لك سفرية حتى يرزقنا ربنا تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، فالأمر بيد الله عز وجل، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا أخي والله ما على حد، والله رزقك ليس على أي أحد وليس على أي بشر على وجه الأرض، ولا أملك لك أي مخلوق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم جل وعلا ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله. وفي السماء رزقكم، السماء ده الأموال في الأرض والوظيفة في الأرض كل شيء في الأرض، الأسباب هنا، هنا الأسباب فقط، أما الرزق بيد الله سبحانه، بيد مسبب الأسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ذلك سئل حاتم الأصم رحمه الله تعالى، يا حاتم بما حققت التوكل على الله جل وعلا؟ قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. خلي بالك من دي، لأن دي اللي مدوخ البشر. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. لو امتلأت قلوبنا بهذا ما في السرقة ولا رشوة ولا غيبة ولا نميمة ولا قتل ولا ولا ولا أبدا. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. ما أحلى الثقة وما أجمل الثقة في الله سبحانه وتعالى. هل تذوقت الآن طعمها؟ هل تذوقت يا أختاه حلاوتها؟ هل نثق في الله جل وعلا؟ هل نثق في أن الأمر لله؟ هل نثق في أن الرزق بيد الله؟ هل نثق في أن الأجل بيد الله؟ هل نثق في أن الأمر كله لله تبارك وتعالى؟ أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا ثقة به، توكلا عليه، وتفويضا إليه، ورجاء فيه، استعانة به، واستغاثة به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الثقة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.